والله يا أبا يوسف، أنا لا يعني لا ينقضي عجبي من هؤلاء، يعني هم للدرجة هذه عندهم فراغة. يعني نحن نتكلم في جزئية تتعلق بالدولة والخوارج وكذا، وضربنا مثالا فقط بقضية فتوى الشيخ لأجل بيان أنه قد يجتهد الشخص في فتوى يندرج تحتها أعداد كبيرة جدا، وتكون الفتوى هذه مستنكرة عند كثير من الناس ولكنها مقبولة عند آخرين. فقط يعني كونهم يمسكوا في هذه القضية هذا دليل إفلاس عجيب جدا، وأنهم يعني ورطوا ولم يستطيعوا أن يردوا على أصل القضية، فبدأوا يبحثون عن أي شيء يتكلمون فيه. وأرجع وأعود، المشكلة عندنا في مخرجات التعليم السعودية. يعني الأول أعطناهم ماهية الدولة فقالوا هذا درس جغرافيا، بعدين أعطناهم ما أدري ماذا قلنا هذه محاسبة، الآن بنعطيهم درس في الفلك، نعطيهم درس في الفلك والله المستعان. أنا أعرف كلام الشيخ بن باز وأعرف رده وأعرف ما قاله وكل شيء، يعني الموضوع واضح وكلنا نعرفه. أي واحد تابع القضية هذه، القضية هذه أزعجت الأمة فترة طويلة، وذكرت أن هناك من يوافق الشيخ بن باز وألف كتب، ومنهم شيخنا الشيخ حمود التويجري، ومنهم الشيخ عبد الكريم الحميد له كتاب خاص في هذا. الشيخ عبد الكريم الحميد الذي يعني اتهموه بالجنون الحكومة السعودية ورموه في السجن، ثم أخذوا منه أولاده لكي يعني هو لا يصلح لتربيتهم بهذه الأفكار. يعني القضية ترى ممزوجة ومعروفة، لكن أنا سألخصها الآن حتى يفهم الإخوة جميعا، وكل من أراد أن يصطاد في ماء عكر يعني يرد الله كيده في نحره. عندنا النظرية العلمية المشهورة والتي الشيخ أنكرها، الشيخ أنكرها وألف لأجلها، وممكن نقرأ من الروابط التي أنت أنزلتها هذا كتاب الشيخ. والشيخ ذكر أن كثير من المدرسين والطلاب والمعلمين يقولون بذلك، هو ألف الكتاب لأجل هذه القضية التي عليها نظام التعليم تقريبا في عالمنا. النظرية تقول عندنا، يعني حتى يعني نوضح الأمر، عندنا شيء اسمه كروية الأرض. هناك من اتهم الشيخ أنه يكفر من يقول بكروية الأرض، الشيخ بن باز طبعا رد على ذلك. إذا انتهينا من قضية كون الأرض كروية ولا غير كروية، بل الشيخ بن باز يقول بأن الأرض كروية ويعتقد ذلك، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام تيمية وعن غيره من أهل العلم. طيب عندنا نظرية أخرى، نظرية تقول بأن الأرض تدور حول نفسها، تدور حول نفسها، تتحرك وتدور حول نفسها، هذه دوران الأرض حول محورها، دوران الأرض حول محورها. افهموا هذا جيدا، هو درس فلك، الأمر إلى الله. هذا الشيخ بن باز يرى عدم صحته ويعتقد ذلك تماما، ويصل به الأمر إلى تكفير من يقول به، إلا أنه توقف في التكفير لوجود شبهة عند القائلين به. دوران الأرض حول نفسها وحركة الأرض مستقلة، انسوا موضوع الشمس الآن، دوران الأرض وحركة الأرض هذه، الشيخ بن باز لولا أنه يجد شبهة عند القائلين بذلك لكفرهم. والصورة التي أنت أرسلتها مذكور فيها هذا بالتفصيل. يعني نحن الآن عندما نلخص كلام الشيخ لا يمحي كلام الشيخ، كلام الشيخ موجود سوف نقرأه ونعرف، يعرف الشيء بدقة ماذا قال الشيخ. توقف في تكفير من يقول بحركة الأرض وحدها بغض النظر عن قضية الشمس لأجل وجود شبهة. عندنا نظرية أخرى وهي التي تكلم عنها الشيخ بن باز وألف لأجلها الكتاب وأنكر على القائلين بها، وهي أن الشمس في مركز المجموعة الشمسية والكواكب تدور حولها ومنها الأرض، وبدور دوران الأرض حول الشمس، أن الأرض هي التي تدور حول الشمس والشمس في المركز ثابتة. هذه التي تكلم فيها الشيخ بن باز وكفر قائلها. هذه هي النظرية التي عليها أكثر الناس والتي نحن نتكلم فيها، ثبوت الشمس في المركز ودوران الأرض حولها، يعني ما في انفصال، لا أحد يأتي يفصل كلامي. أنا قلت دوران الأرض حول الشمس، لا العكس، لا العكس. إذن كلامنا على دوران الأرض حول الشمس والشمس ثابتة في المركز، هذا كل لا يجزأ. هذه هي النظرية وهذا الذي نحن تكلمنا فيه، والشيخ بن باز يرى هذا كفر أكبر وردة وكذا وكذا، لأنه يرى أن من يرى أن الشمس ثابتة يعني عارض القرآن الكريم وعارض النص الصريح في القرآن الكريم. أما حركة الأرض ودورانها حول نفسها أو حركة الأرض عموما، فهذه الشيخ بن باز يرى أن قائلها أيضا يقع في الكفر، ولكن لا يجزم بكفره لوجود شبهة. الآن نقرأ الكلام ونفهم. فإذا المسألة مسألتنا، والذي قلته أنا على الشيخ بن باز، الشيخ لم يتراجع عنه ولم يكذبه، ولكن هؤلاء هم اللي فهموا خطأ. الشيخ مات وهو يرى أن من يرى أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس، هذا الكل، هذه النظرية ككل، هذا كفر، لأن فيها جزء يتعلق بثبوت الشمس، وثبوت الشمس عنده كفر. أما غير ذلك فنحن لا علاقة لنا به، لم نتعرض له. يعني حتى نقلنا كلام الشيخ في حركة الأرض وكيف يستنكر ذلك، هو يعتقد أن الأرض لا تتحرك أصلا، لا تدور لا حول نفسها ولا حول الشمس، هذا الذي يعتقده الشيخ. بل بالعكس، الشيخ يعتقد أن الأرض مستقرة ثابتة، وعنده استدلالات على ذلك، ونحن نخالفه في هذه الجزئية، جزئية الأرض. وأما الشمس فهذه قضية أخرى. فنحن تكلمنا عن كل وعن نظرية كلية نحن جميعا درسناها وما زالت تدرس. النظرية تقول إن الشمس ثابتة في مركز المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية كلها تدور حول هذا المركز الثابت، هذا الذي ذكرناه. نقرأ كلام الشيخ من كتابه حتى يعني لا يكون هناك إشكال. سنرى أن الشيخ كيف يربط الأمرين، هذا مهم بالنسبة لنا. مثلا يقول في المقدمة صفحة 17، يقول: أما بعد، فإنه لما شاع بين الكثير من الكتاب والمدرسين والطلاب القول بأن الشمس ثابتة والأرض دائرة. انظروا يا أحبة، حتى لا يلعب هؤلاء بنا، يعني هؤلاء والله أثبتوا أنهم يعني من الفراغة بمكان. ليش الشيخ ما قال بأن الشمس ثابتة كتبت في ذلك مقالا؟ لا، الشيخ ما قال هكذا، الشيخ ما قال إلا بأن الشمس ثابتة والأرض دائرة، يعني الكلام مركب على جزئيتين، ونحن كل كلامنا متعلق بكلام الشيخ هذا. يقول: كتبت في ذلك مقالا يتضمن إنكار هذا القول وبيان شناعته، القول المركب، هذا كل القول المركب، فما بال هؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. يتضمن إنكار هذا القول وبيان شناعته وذكر بعض الأدلة النقلية والحسية على بطلانه وغلط قائله، وأوضحت فيه أن القول بثبوت الشمس، انظر هنا الشيخ اقتصر هنا على بثبوت الشمس ليبين الحيثية التي لأجلها نفى القول المجمل كاملا هذا، لأن القول هذا يأتي مجملا كاملا، الشمس ثابتة في المركز والأرض تدور حولها، يقول: وأوضحت فيه أن القول بثبوت الشمس وعدم جريانها كفر وضلال. ونشر هذا المقال في الصحف المحلية إلى آخر كلامه. طيب نشوف النقل الثاني حتى يعني يظهر لنا بالضبط. أيضا رجع قال هنا في صفحة 21: فلقد شاع بين كثير من الكتاب والمؤلفين والمدرسين في هذا العصر أن الأرض تدور والشمس ثابتة. أيضا هنا لم يكتفي بكلمة الشمس ثابتة. لماذا الشيخ ما قال في هذا العصر أن الشمس ثابتة؟ لا، الشيخ تكلم عن أمرين متلازمين، وهي النظرية المشهورة أن الشمس في المركز والأرض تدور حولها. يقول: وراج هذا على كثير من الناس وكثر السؤال عنه، فرأيت أن من الواجب أن أكتب في هذا كلمة موجزة ترشد القارئ إلى أدلة بطلان هذا القول، يعني القول الكامل هذا، وليس فقط قضية الشمس، القول المتكامل. ويكمل الآن: ومعرفة الحق في هذه المسألة، فأقول قد دل القرآن الكريم والأحاديث النبوية وإجماع علماء الإسلام. هذه الثلاثة الآن التي بنى عليها، من يخالفها ما حكمه؟ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وإجماع علماء الإسلام. ثم قال: والواقع المشاهد على أن الشمس جارية في فلكها كما سخرها الله سبحانه، وأن الأرض ثابتة قارة قد بسطها الله لعباده وجعلها لهم فراشا ومهادا وأرساها بالجبال لئلا تميد بهم. يعني ماذا يريدون هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ هذا كلام الشيخ في كتابه، كلام الشيخ في كتابه. الشيخ يتكلم عن النظرية متكاملة، ثبوت الشمس في المركز ودوران الأرض حولها، هذا الذي تكلم فيه الشيخ. أما حركة الأرض تأتينا الآن في معرض آخر، الشيخ يقول بالتوقف في تكفير من يقول بذلك لأجل شبهة. طيب المهم الشيخ في هذه الصفحة الثالثة يقول: وكل من قال بهذا القول، من قال هذا القول فقد قال كفرا وضلالا، لأنه تكذيب لله وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يتكلم عن موضوع الشمس. ثم قال: فهو كافر، وكل من كذب الله سبحانه، رتب هذا عليه، كافر ضال مضل مستكاب، فإن تاب وإلا قتل. كثيرون يقولون بأن الشمس ثابتة في المركز إلى الآن بالملايين، ما هو بالمئات وبالآلاف، يعني هذه تكفيهم، ما هي مشكلة. يقول: فهو كافر ضال مضل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. هذا يكفيكم هذا؟ ثم يقول: وكما أن هذا القول الباطل مخالف للنصوص، فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول والواقع. فلم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة، ويشاهدون الأرض قارة ثابتة. ها يا شباب، ويشاهدون الأرض قارة ثابتة، ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته، لم يتغير من ذلك شيء، ولو كانت الأرض تدور. الآن الشيخ يتكلم عن الشمس يا شباب لحالها، يعني هؤلاء يستعبطوا علينا ولا إيش قصتهم بالضبط؟ ولو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والأنهار والبحار لا قرار لها، إلى آخر الكلام. ثم يقول الشيخ: وأما من قال، انظروا هنا، إن الأرض تدور والشمس جارية، فقوله أسهل، فقوله أسهل من قول من قال بثبوت الشمس، ولكنه في نفس الأمر خطأ ظاهر مخالف للآيات المتقدمات وللمحسوس والواقع، ووسيلة للقول بعدم جري الشمس. هذا كلام الشيخ، أنتم معي؟ أقول يا إخوة، يا إخوة، نحن الآن حتى عندما ننقل عن الشيخ بن باز، يعني ما نناقش القضية والمسألة وهو أصاب ولا هو أخطأ، هذه لا تعنينا الآن في ولا شيء. نحن نتكلم في قضية أن الشيخ كفر أمما لا تحصى بقضية هو اجتهد فيها يخالفه غيره، بس فقط هذه كل القصة. فلماذا ينكر الآن على الدولة عندما تكفر بقضية تراها مكفرة، يرى علماؤها أنها مكفرة وغيرهم لا يراها؟ هذا هو يعني مربط الفرس وخلاصة الكلام. الشيخ عندما قال يقول: وأما من قال إن الأرض تدور والشمس جارية فقوله أسهل، فقوله أسهل. شوف ركب هذا، واحد يقول الأرض تدور وهو كما قلنا دوران الأرض حول محورها مثلا، والشمس جارية، فقوله أسهل من قول من قال بثبوت الشمس. ثم يقول: ولكنه في نفس الأمر خطأ ظاهر مخالف للآيات المتقدمات وللمحسوس والواقع، ووسيلة للقول بعدم جري الشمس، فقد أوضح الله في الآيات المذكورات آنفا إلى أن قال: وفي تكفير قائله، انظروا، وفي تكفير قائله نظر، لأن الأدلة الواردة في ثبوت الأرض وسكونها وعدم دورانها ليست في الصراحة كالأدلة الواردة في جري الشمس وعدم سكونها، ولأن القائلين بدوران الأرض قد أوردوا شبهات توجب التوقف عن كفر من قال بذلك. أما إنكار جريان الشمس فلا ريب في كفر قائله. ثم بدأ يفند أدلة من يقول بدوران الأرض، الشبه التي ذكروها للاستدلال على الدوران ويبطلها، ويقول هي شبه زائفة تنادي بجهل قائلها ونحو ذلك. أرجو أن يكون اتضح ما يقوله الشيخ. نحن نتكلم عن قضية دوران الأرض حول الشمس مع ثبوت الشمس في المركز. هذه هي القصة وهذه هي القضية، والله سبحانه وتعالى أعلم.